بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ براستي ما ويشي زور للروشقار بسر آدمي زاداهات كشتيشي وان أبو ناو ببريت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بيقومان إما إنسان ما ندروس كرد لتيك عليك لسرم ميكوتيشي بتوكو هلكوكيك لكاتيك دا دمانويت تاقيب كينوا هر بوية دزقاي بيستنو بينين من بيبخشي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. براستي إمر رين مو إيمان كرد بور ريقي الراست بازادي دتوانيت ببيتك كسايت يشي إيمان دارو سباز گزار يا بيبا ورو خدا ناس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. براستي باب زانيت كأيما چندها كوتو زنجيرو آگري هلجر ساومان آماده کردوا بو بيبا وران. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بيگومان چاكانو پاكانيش لبرداخي چي پر شراب دا دخونوا كآويتكي لسرچاوي كافوروا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ككانيك بندكاني خدا اللي دخونوا لهر شوينك دا بيانويت هلي دقلنو فواردكات. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. او بختورانا يتشيق لصفاتيان اويا وفا بنذر دكن يا خود بلين يتشاندا وفادارنو انجامي ددنو بيميان هي للروجيك كشري اللي دباريتو برشو بلاوا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. روهان نانو خوراك دبخشن اگر تي خوش ويستيش بيدلايان بهجارو هتيو ديلكان. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دلين بيقمان إما أم خوراكتان هر لبر خداو بو بدا سيناني الرزامن دي أو بيد بخشين نپاداشت من لتان دويت نسوپاس. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أروها دلين ام کار باید دکهین، چون که لروشی چی تالو گرشو رشو تاریک دترسین، که پروردگار من پیشی دهینت. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جا خدای گورش لشر و ناخوشی و نهامتی او روژا پاراستنی و روی گشو شادمانی پی بخشین. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لپاداشتی خوگری و آرام گریان دا بهشتو آو رشمی پی بخشین. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. او بختورانا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شان يان داداوا نقر ماي خور بيزار يان دكات نكزباو سر ما صغلت يان دكات. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. سيبري درخت جوانا كان بسر شوين خوش كان يان دا سري فروهنا وو ليكر نويمي وكانيش آسان وملكت كراوا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. أروها لسراحي ودول كيزي ودا شرابيان بودا جيرن كدكريتا أوكبو بردا خانوا كلشو شو كريستالي تايبت دروس كراون. قوارير من فضة قدروها تقديرا. همو دامو دزگای خواردن و خواردنوکان لشو شی زیوی درست کراون بشیویشی جوان و دل رفین ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا اروها الشرابي چي تريان پيشكش دكريت كآويتكي زنجبيلا كسرچاويك لبهش دا بسلسبيل ناو دبريت ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إنجان نوجواناني هميش اللاو روخوش جوانو پاك بناويان دادا قرين قصي خوشو سرودي بتام دلين كاتيك ديان بينيت وادا زانيت مروارينو بونا ودا بلاو بونتوا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كاتيشيش بهر لا يقدات ساودا جيريت او الناز النعمة النبرا وبي اندازو دسلاتي چي قورد بينيت لباخو باخاتو كوشكو تلارو ديمني جوانو فراواني بيس نور عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا پوشاچی بختوران او رشمی سوزی تنکا که بسر پوشاچی او رشمی استور دا لبریان کردوا ببازنی زیوی رازن راونتوا انجا للاین پروردگاریانوا شرابی پاکو بگردو خاوینیان پیش کش کراوا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا پاشان پروردگاریان پیان دفرمید براستی ام پاداشت شایستی ایویا هولو کوششو کارو کردوی ایو شاینی سپاسو ریزا بگمان خدای گورا بم سپاس گزاریا اون دیتر بختوران دل خوش دکات إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا دل نياش با أي محمد هر ايما قرآن من بوتو دابزان دوا بش بش تا خلچي پيپي دار بكيتوا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا كواتا خورا قرب بو فرماني پروردگارت نكيد ملكتو فرمان برداري تاوان بارانو بيبا وران بيد لوان واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا انجاب بردوام يادي پروردگارد بكو ناوي پيروزي باويردي سرزارد بيت لبر بيانو دمو ايواران دا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لشوغاريش دا سجده بابو تسبحات و استایشی لهندشی شودا زور بکا این ها اولئی يحبون العاجلة و يدرون وراءهم يوما ثقيلا براستی زور بیو خلق سرگردانا حزیان لجیانی ام دنیا تمن کوتایا که بخیرائی تیده پر ریتو روشی چی سختو سنجین پیش جوید خنو حسابی بوناکن نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا بو بیرناکنوا خو هر ایمت دروس من کردون اندامکانی لشیان من پیکو بستوا کاتی چیش منویت امان الله دبینو بکسانی تر سرزوی آودان دکینوا این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا براستی ام سورتو سرجمعاتکانی قرآن آموشگاریا جاوی آرزوی بهشتی هیا او بولای خدا ریگو ریباز دگری تبر وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما دل نياجبن ايوه هيتش تان پينا كريتو هيتش كاريك تان پينا جام نادريد مگر خدا ويستي لسر بيت بگمان او خدایا زانا و دانایا دزانه چه شایسته هدایتا داناشا لهدایت دانی بند چاک کاندا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنجا أو كسي خدا بيويتو خوشي هول بدات ديخات الجر ساي رحمتي خوي وو بوستم كارانيش سزاي بأيشي آماد كردوها